جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل إذا كان إسناد الحديث أو اجتررت رجلا إذا كان إسناده ضعيف كما قاله ابن حجر في تلخيص الحبير ألا يدل على أنه لا يجوز أن يجتذب رجلا إذا كان خلف الصف؟ ما دام أن الحديث يعني ضعيف وليس قويا حتى يستدل به استدلالا قطعيا فلذا بعض العلماء قال لا يجوز أن تجتذب رجلا ويصلي معك. أما من قال يعني أخذ بالحديث مع ما فيه من العلة مراعيا حال الداخل لئلا تفوته صلاة الجماعة فهذا على حسب رأيه واجتهاده والله أعلم. يقول السائل قلت لا يصاف الرجل امرأة ولو كانت زوجته أو أمه، ما المراد بهذه العبارة؟ العبارة أنها يعني ما تكون المرأة بجنبك لا عن يمينك ولا عن شمالك بل تكون خلفك ولو كانت واحدة وأنت تصلي وحدك تقتدي بك وتأتم بك وهي خلفك، هذا هو المقصود من العبارة. لا تصافه، لا تكون عن يمينه ولا عن شماله، كما سمعتم حديث أنس الليلة الماضية لما قام قمت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا. فالمرأة لا تصاف الرجل بل تكون خلفه. قال السائل الحديث السكينة والوقار يدخل فيه من كان في مركوبه كالسيارة وغيرها أنه لا يسرع؟ هذا من باب الأولى، هذا من باب الأولى، لأن السرعة في السيارة يترتب عليها خطر وضرر. هذا من باب الأولى ألا تسرع في السيارة، لأن سرعتك في السيارة قد يترتب عليها خطر وضرر وقد لا تحصل لك الصلاة كلها، تفوتك بسبب ما قد يحدث لك بسبب سرعتك. فهذا من باب الأولى أقول مرة ثانية وثالثة. فالواجب الإنسان في السيارة لا يسرع أبدا، لكن علينا أن نحرص على الخروج مبكرين سواء نمشي أو راكبين. أما أننا نسرع من أجل أن ندرك فأخشى أنك ما تدرك. قل سأل هل يشترط في الصلاة أن يكون المنكب مجاور المنكب والقدم القدم أم تكفي المحاذاة؟ ليس من اللازم إلصاق القدم بالقدم، لكن المحاذاة على ألا يكون فرجة بينك وبين أخيك. أما أنك تلصق مثل ما يشدد بعض الناس إلا يلصق كعبه بكعبه، هذا نادر الآن، ليتهم يتراصون، ليتهم يكملون يسدوا الفرج. لكن هذا لو حصل من إنسان سامع بالحديث ويريد أن يتمسك بالسنة يصير إلا يبغى يلصق كعبه بكعبك، هذا قد لا يتسنى. المهم المحاذاة، حاذوا بين المناكب والأكعب، حاذوا يعني يصير محاذيا له تماما منساويا له، ما يلزم يكون ملتصق، لكن نحرص على سد الفرج، سد الخلل بين الصفوف، هذا هو المفروض. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يرى الشياطين تدخل خلال الصف لتفسد على الناس صلاتهم. يقول السائل صليت في منى في إحدى المخيمات مع الجماعة وكانت هناك جماعة أخرى في خيمة قريبة وصوتهم غلب على تكبيرات إمامنا، وحصل أن رفعت قبل إمامنا في إحدى السجدات فرأيت الإمام لم يرفع بعد فسجدت مرة أخرى قبل أن يرفع قبل أن فسجدت ثم رفع الإمام قبل أن أسجد، قل فما حكم صلاتي؟ ما دمت أنك سجدت ثم رفعت خلف إمامك فهذا هو الصواب، لكن لو أنك استمريت جالس ورأيت إمامك قام وقلت خلاص هو جالس ولا جالس فهذا يبطل صلاتك، لو استمريت ولم تسجد فصلاتك تبطل لأنك سابقت الإمام، هذا هو. ولا نقول بطل الصلاة كلها إلا إذا كنت عامد، أما إذا كنت جاهل فعليك أن تقضي ركعة واحدة، لكن ما دام أنك سجدت ثم رفعت بعد إمامك فهذا هو الصواب إن شاء الله. قال السائل، قال الأفضلية في صلاة الجماعة في كثرة عدد المأمومين، هل ذلك الفضل يرجع للإمام أم يرجع للمأموم؟ هذا يرجع للجميع، كل ما صارت الجماعة أفضل أكثر فهم أفضل، ولذا الفقهاء رحمهم الله قال الأولى أن يصلي، الواجب أن يصلي في المسجد وما كان قديما فهو أفضل من الجديد لأنه قد عمر بالعبادة أكثر، وما كان أكثر جماعة فهو أفضل من الأقل، معناه أنه يشمل الإمام والمأمومين، لكن الإمام قد يكون ليس عن اختياره، قد يكون عين في هذا المسجد وهو جديد، فهذا إن شاء الله على أجره وثوابه. لكن أنت أيها المأموم إذا كان هناك مساجد يعني مستوية بالنسبة لك فالقديم والأكثر جماعة أفضل لك. قول الراوي إذا خرج مسيرة 3 أميال ما هو مقدارها؟ الميل ذكروا أنه 2 كيلو إلا ربع، والمقصود أنه يعني أنه بدأ السفر خرج من المدينة، فإذا مضى وقطع 3 ميال معناه أنه بدأت رخص السفر. أما أنك تقول أنا خلاص مجهز عفش وراكب بالسيارة والآن بصلي في البيت قصرا وحتى أمشي أستمر، أقول لا، قد يحصل لك عائق ولم تسافر، فرخص السفر ما يبدأ بها إلا إذا تجاوزت بنيان البلد وأخذت في الطريق. ولذلك العلماء الفقهاء قالوا إذا تعدى بنيان قريته عامر قريته بدأت رخص السفر، من فطر في رمضان أو صلاة قصر، فلا تبدأ رخص السفر حتى تشرع في السفر فعلا وتتعدى بنيان البلد. في الحديث هنا قال 3 أميال يعني أنها تدل على أنك خرجت من البلد، إذا قطعت 6 كيلو مثلا فالغالب إلا عدد المدن الكبيرة هذه لا يقاس عليها، المهم لابد أن تتعدى المدينة مهما كان كبيرة أو صغيرة، أقل من 3 أميال لا تقول أني سافرت، قد يحصل يعني شيء ثم لا تعد مسافرا، فهذا هو الأحوط. وإلا في روايات على أن بعض الصحابة أنه من حين ما ركب في السفينة دعا بالسفرة، لكن هذا اجتهاد، قد يكون من رأيه اجتهادا من فعله رضي الله عنهم وأرضاهم، المهم ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبدأ برخص السفر إلا إذا تعدى 3 أميال فهذا هو القدوة، والله أعلم. صلى الله عليكم. سأل أن يقول بما تدرك صلاة الجماعة؟ قلنا أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك التشهد الأخير لو دخلت معهم وكبرت تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم، فأنت إن شاء الله قد أدركت صلاة الجماعة فضلها. لكن مثل ما قلنا أيضا، إذا كنت تعلم علم اليقين أن خلفك أناس يأتون وسيصلون جماعة، معلوم إذا عندنا والله الحمد إذا دخلوا جماعة ما في واحد يقول يشذ ويصلي وحده، فإذا علمت ذلك فالأولى أنك تنتظر حتى تصلي الجماعة كاملة أفضل من أنك تقضيها كلها، والله أعلم. نعم. قل السائل: هل يصح أن يكون متصدق على أخيه الصلاة أن يكون إماما أم لابد أن يكون مأموما؟ يجوز هذا ويجوز هذا. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضة العشاء ثم يذهب إلى قومه في بني سلمة فيصلي بهم إماما، فهو متنفل وهم مفترضون. فعلى هذا أيضا إذا أردت أن تتصدق على أخيك ثم قدمك على نفسه وقال صل أنت إماما فإنه يجوز. يقول السائل: أين يكون موقف المرأة التي تؤم النساء؟ يكون ذكر العلماء أنها تكون في وسطهن، بعضهن عن يمينها وبعضهن عن يسارها، وإذا كان كثيرات يصير الصف الثاني خلفهن، لكن الصف الأول تصير هي متوسطة بينهن. يقول: هل الأفضل لهن الإفراد أن يصن مفردات أم يصن جماعة؟ على كل حال ما دام أن الجماعة غير واجبة فالأمر متساوي والله أعلم، لكن إذا رأينا أن في ذلك فائدة كأن تقول تكون الإمامة قارئة وسيحصل يعني في صلاتهن جماعة خشوع أكثر في سماع القرآن، فلعل ذلك يكون هو السبب أن نقول جماعة لعله أفضل، لكن هو من باب الجواز يجوز. يقول سأل: إذا رجعت من السفر في وقت العصر أو العشاء هل يجوز لي أن أجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء؟ لا، إذا قدمت انتهت رخص السفر، الواجب أنك تصلي كل وقت كامل، فإذا كنت قد أخرت الظهر حتى وصلت والمغرب حتى وصلت فإنك تصلي الوقت الأول كامل ثم تصلي الثاني أيضا كامل، ما يعني ما تقصر، القصر ورخص السفر كلها تنتهي بدخولك للبلد. يقول السائل: أين يكون موضع المرأة إذا صلت مع زوجها، هل تكون خلفه مباشرة؟ قلنا أنه خلفه، قلنا أن المرأة لا تكون مصافة للرجل بل تكون خلفه، سواء كانت امرأة أو نساء، وسواء كان زوجها أبوها ابنها أخوها كل سواء، فالمرأة خلف الرجل لا تصافه ولا تتقدم عليه. يقول: خلفه مباشرة أم تكون قريبا منه؟ خلفه قريبا منه، المهم أنها خلفه قريبا منها، المهم أنها خلفه لا تكون مصافة لها، لا تتقدم بحيث شبه مساوية له، لا يجب أن تكون خلفه، عاد خلفه يعني بالمحاذاة أو خلفه بعيدة عنه، المهم أنها لا تكون مصافة له وقريبة من المصافة، لا يكون خلفه تماما. يقول السائل: يقول ألا يكون القول بأن الذين يدرسون الذين يقيمون ولو كان وقتا طويلا خارج بلادهم يؤدي ذلك إلى التساهل في صلاة الجماعة كالذين يدرسون أو يعملون بالأشهر لا، هؤلاء قد عرفوا إقامتهم، هؤلاء لا يعدوا مسافرين، هؤلاء من حين ما يصلون البلد الذين ابتعثوا إليه انقطعت عندهم رخص السفر، لأنهم عندهم إقامة ما يعدوا مسافرين، فلو كانوا ليسوا من أهل البلد وسيسافر بعد 6 أشهر أو سنة أو سنتين أو أكثر، وإن كان بعض العلماء أفتى لهم، لكن رحمه الله هذا اجتهاد، أنا لست من العلماء، لكن الذي يعني تميل إليه النفس ويطمئن إليه القلب هو أن الإنسان إذا دخل بلدا على نية الإقامة عارف أنه مقيم، ليس يعني صاحب حاجة وسيقضيها وينتهي، هذا مقيم عارف إقامته، حتى أنهم يعطونه إقامة حسب النظام، فهذا لا ينبغي له أبدا أن يأخذ برخص السفر، لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر، بل عليه أن يقيم شعائر دينه كاملة كأنه في بلده، هذا هو الواجب الذي تبرأ به الذمة إن شاء الله. يقول السائل: هل يجزئ من يدرك الإمام راكعا أن يدرك الركوع ولو لم يأتي بالتسبيح؟ إذا استتم راكعا تماما تيقن إنه ركع تماما قبل أن يركع الإمام فإنه يسبح ولو واحدة ثم يرفع، المهم إنه تم ركوعه تماما قبل أن يرفع الإمام، فالتسبيح ليس عائق، يسبح مرة أو مرتين ثم يرفع. يسبح ولو رفع الإمام؟ إيه، ولو رفع الإمام، المهم إنك تيقنت إنك ركعت، تم ركوعك، وضعت يديك على ركبك، تم ركوعك، فسبح ولو رفع الإمام، سبح ثم ارفع. يقول السائل: إذا أدركت الركعة في السجدة الثانية، يقول: فما هي طريقة قضاء الركعة؟ إيش؟ إذا أدرك الإمام في السجدة الثانية، يقول: فما حكم قضاء الركعة؟ كله سواء، أدركت بالركعة بالسجدة الأولى أو بالثانية أو قبل أن يسجد بعدما رفع، كله سواء، الركعة ستقضيها، تدخل مع الإمام على الحالة التي وجدته عليها، وهذه الركعة لا تعتد بها، سواء أدركته قبل أن يسجد السجدة الأولى أو أدركت في السجدة الأولى أو أدركت في الثانية، هذه الركعة هذه مضت، تقضيها كامل. قول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصنع كما يصنع الإمام، ألا يدل على أنه يدخل معه ولو كان في التشهد؟ فلا يدخل معه، لكن نحن قلنا يعني أن بعض العلماء يرى أنه ما دام أنك وجدت تعرف أن فيه ناس سيأتون ويصلون جماعة فأنت ستدرك الجماعة كاملة، فهو أفضل لك من أنك تدخل مع الإمام على التشهد وتقضي الصلاة كلها قضاء، هذا اجتهاد، من أحب يأخذ بها أو يدخل مع الإمام على ما وجد كيفه. الأولى لا يأخذ بنص الحديث. نعم، ليس الأولى أن يأخذ بنص الحديث. هذا على كل حال على حسب ما يميل إليه نفسه، ما تميل إليه نفسه، إن أحب أنه يأخذ بنص الحديث ولا يبالي في كونه يدرك الجماعة كاملة، أو يأخذ بالرأي على أنه من أجل أن يدرك فضل الجماعة، لأن يعني فضل الجماعة كاملة لا شك أنه له مكانة، ولعل أن الحديث يعني إذا وجدت الإمام على حالة ولم تعلم أن هناك ما هو أفضل وهو إدراك الجماعة كامل، هذا الذي قصده العلماء الذي قالوا أنك تنتظر وتصلي جماعة كاملة أفضل من دخولك وأنت تعلم أنك ستقضي الصلاة قضاء، فالله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.